أحسن الله عليك يا شيخ، شراء سيارة بالتقسيط المنتهي بالتمليك. وش معنى شراء السيارة بالتقسيط المنتهي بالتمليك؟ وبمجرد ما يشتريها بمجرد ما يشتريها يملكها. طيب قل لي الأجارة المنتهي بالتمليك وشلون يعني؟ وشلون؟ يعني تكون باسم الشركة وما تكون باسم المشتري حتى ينتهي من جميع الأقساط، ينقلونه بعدين باسمه. يعني معناه بيع معلق؟ اي نعم، البيع المعلق ما يجوز. ولكني أقول لك المسألة الآن تحت أنظار هيئة كبار العلماء وهي محل بحث، وبعد أن يبحث إن شاء الله يتبين يفتون بما يرشدهم الله إليه، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. يعني انتظر حتى تخرج الفتوى عن قريب إن شاء الله. شرع ما يحاول أن ينقذ قيمتها الآن ويفتك منهم؟ طيب ما يحاول أن يلغي العقد؟ ما يمكن يلغيه، يقول تعال يا أخي أجرني السيارة إجارة ما تنتهي بالتمليك. لأنه فرق بين الإجارة وبين الملك. الآن مثلا إذا صارت السيارة تحت يدي بالتأجير وتلفت، على من تتلف؟ لا، تتلف على مالكها إذا كان ما حصل مني تعدي ولا تفريط، ما علي منها. لكن لو كانت ملكه تلفت علي، خلاص أنا أعطي الرجل ثمنها كاملة سواء تعديت أو ما تعديت، فرطت أو ما فرطت. نعم.